السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 41، شرح كتاب الكافي للإمام الموفق بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. وهذا هو اليوم الثامن من شهر الله المحرم لعام 31 و400 للهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى في باب القرض، يقول رحمه الله: فصل. وإن أهدى له قبل الوفاء من غير عادة، أو استأجر منه بأكثر من الأجرة، أو أجره شيئا بأقل، أو استعمله عملا فهو خبيث، إلا أن يحسبه من دينه، كما روى الأثرم أن رجلا كان له على سماك 20 درهما، فجعل يهدي إليه السمك ويقومه حتى بلغ 13 درهما، فسأل ابن عباس رضي الله عنهما فقال: أعطه 7 دراهم. وروى ابن ماجه عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك، فإن كان بينهما عادة بذلك قبل القرض أو كافأة فلا بأس بهذا الحديث. شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان أن من الأمور المحرمة بين المقرض والمقترض أن يكون هناك نفع إلى المقرض بسبب القرض، وذلك أن عقد القرض من عقود الإرفاق والإحسان بين المسلمين، ولذلك جاءت على خلاف القياس والأصل، إذ الأصل والقياس حرمة التعامل بعقد القرض، وذلك أن القرض هو إعطاء مال أو إعطاء دراهم أو نحو ذلك لمن يرد بدله، وذلك لينتفع منه المقترض. فإذا كانت هذه الأموال مما يجري فيها الربويات، فإن كانت من أجناس مختلفة فلا بد من التقابض في المجلس، وهنا حصل عدم التقابض، فهو يعطيه اليوم وربما رد عليه المقترض المال بعد سنة، ولكن عفي عن ذلك من باب الإحسان والإرفاق إلى الناس، ولذلك لا يجوز أن يكون هذا العقد ينقلب من عقد إرفاق وإحسان إلى عقد معاوضة فيعود شيء من النفع على المقرض بسبب القرض بسبب هذا القرض، ولكن ليس هذا فقط، ليس بهذا القيد، وإنما بشيء يضر أيضا المقترض. وأما إذا كانت المنفعة للمقترض والمقرض على حد سواء فلا حرج فيها، أو كانت المنفعة للمقترض للمقرض من المقترض بدون ضرر على المقترض فلا شيء في ذلك. مثاله لو أن إنسانا أقرض آخر ليوفيه في بلد آخر فيأمن بذلك المقرض خطر الطريق كما في عقد السفتجة المشهور، فهو جائز لأنه لا ضرر على المقترض بوفائه في بلد آخر، خاصة إذا كان المقترض له مال في البلد الذي ينتفع المقرض برده فيه بدون ضرر على المقترض، بدون ضرر على المقترض. وكذلك قلنا فيما يكون فيه النفع للمقرض والمقترض على حد سواء كما في مثال جمعية الموظفين التي جرى الحديث عنها في درس الأسبوع الماضي، وأيضا ما ذكرنا من قضايا معاصرة فيها منفعة للمقترض للمقرض ولكن ليس فيها ضرر على المقترض أو فيها منفعة لهما، والشرع لا يرد بتحريم ما فيه منفعة للطرفين بلا ضرر بهما، بل جاء بتحصيل المنافع ودرء المفاسد. قال المصنف رحمه الله: وإن أهدى له قبل الوفاء من غير عادة، ما حكم التهادي بين المقرض والمقترض؟ نقول فيه تفصيل. فإن كانت الهدية بعد الوفاء فلا شيء فيها قولا واحدا، وإذا كانت الهدية بين المقرض والمقترض وهذا التهادي وهدية المقرض هدية المقترض للمقرض مما جرت به العادة بينهما، فمثلا جرت العادة أن جاري زيد أهدي إليه في كل يوم عيد الأضحى هدية من أضحيتي، وفي سنة من السنوات في شهر رمضان اقترض محمد من جاره زيد 10,000، فجاء يوم عيد الأضحى وهو لم يوفيه بعد، وأراد أن يهدي إليه شيئا من أضحيته، فما حكم ذلك؟ يجوز لأنها قد جرت بها العادة، فليس هذا من أجل القرض. ولذلك قال: وإذا أهدى له قبل الوفاء من غير عادة، فإذا كان بينهما عادة فلا حرج في التهادي. الحالة الثالثة أن لا يكون بينهما عادة فأهدى إليه، أهدى المقترض للمقرض، نقول لا يجوز. لماذا؟ لأنه إنما أهدى إليه بسبب القرض وهذه منفعة، ونحن نقول عقد القرض عقد إرفاق وإحسان، لا يجوز أن ينقلب إلى عقد معاوضة ومنافع بسبب هذا القرض، وعلى هذا نقول هذه الهدية لا تجوز. يقول عبد الله بن سلام لأبي بردة: إنك في أرض الربا فيها فاشل، فإن كان لك حق على أحد فأهدى إليك حمل تبن أو شعير أو قت فلا تقبل. ونقل ذلك أو مثل ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه عن جماعة من الصحابة قال المصنف: أو استأجر منه بأكثر من الأجرة. إذا كان بين زيد ومحمد عقد قرض، اقترض زيد من محمد 10,000، فقال له: استأجر مني هذا الدكان، أجرته 10,000 لكن سأؤجرها عليك 11,000، الأجرة المعتادة 10,000، فاستأجر منه بأكثر من الأجرة، يعني الأجرة المعتادة، فلا يجوز، لأن هذا 1,000 مقابل القرض ما دام أن بينهم هذا العقد. أو أجره شيئا بأقل، قال المقرض للمقترض: أنا أريد أن أستأجر منك هذا الدكان، أجاره 10 في المعتاد، قال: سأستأجره 9. أو استعمله عملا، قال: أنا أريد أن تقوم لي بهذه المهمة، جزاك الله خيرا، أنا عندي معاملة في الجوازات تحتاج إلى مراجعة، تقوم بهذا العمل. يقول المقرض المقترض، نقول: لا يجوز، لأن هذه منفعة، فكل قرض جر منفعة لمن؟ للمقترض، جر منفعة محضة، فمحضة إيش لمن؟ للمقرض، دون المقترض ترتب عليها ضرر على المقترض فهي ربا. قال: فهو خبيث، يعني محرم، إلا أن يحسب هذا من دينه. كيف يحسبه من دينه؟ يعني أهدى له مثل هذه الهدايا يقومونها، إذا كانوا ليس بينهم عادة وأهداه قبل الوفاء، أهداه الجوال قيمته 1,000 ريال، بينهم عقد القرض 10,000، يحسبها، يقول: هذا 1,000 بقي عليه 9,000. فقد روى العثرم أن رجلا كان له على سماك، رجل يصطاد السمك ويبيعه 20 درهما، فجعل يهدي إليه السمك ويقومه حتى بلغ 13 درهما، ثم سأل ابن عباس رضي الله عنهما، قال: أعطيه 7 دراهم، يعني حسب الهدايا من الدين. فلو قال الإنسان: أنا لا أريد أن أرد هديته أو أغسل فيه، لكن تحسبها من ديني الذي عليه. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يقرضه، يعني إذا أهدى إليك المقترض هدية أو قال: أنا أوصلك إلى العمل، حمله على الدابة يوصلها إلى العمل كل يوم بسيارته، فلا يركبها ولا يقبل ذلك، ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. فإن كان بينهما عادة بذلك قبل القرض أو كافأه فلا بأس. إذا كان بينهم عادة قبل القرض لأن يوصله إلى العمل كل يوم، وهذا مما جرى به قبل القرض، جار يوصل جاره معه كل يوم إلى العمل، فاستدان منه، اقترض منه مبلغ من المال، فنقول: خلاص لا يجوز له أن يستفيد. نقول: لا، ما دام العادة جرت بينهم بهذا فلا حرج، ما دام بينهم عادة، لأنه ليس بسبب عقد القرض. أو كافأه، يعني إذا رد المقترض الدين وكافأ عليه فلا حرج، وكافأ عليه فلا حرج. قال رحمه الله: فصل. فإن أفلت غريمه فأقرضه ليوفيه كل شهر شيئا منه جاز، لأنه إنما انتفع باستيفاء ما يستحق استيفاؤه. نعم. إذا أفلس غريم، الغريم من؟ غريم عندنا زيد ومحمد، محمد مفلس أفلس، وبينه وبين زيد قبله بينهم معاملة مثلا بيع وشراء في أرض، أفلس. فأقرضه ليوفيه كل شهر شيئا منه، أقرضه ليوفيه، يوفي من؟ نعم صح، حتى يستوفي قيمة ما أفلس عليه. طيب هذا القرض ايش الفائدة منه ما دام الفلوس لا يدخل مع الغرماء؟ لهذا الدين، يعني لماذا قال إذا أفلس غريمة فأقرضه ليوفيه؟ لأن الإنسان إذا كان له على إنسان مال وأفلس اللي عليه الدين، فإن الغرماء يتحاصون في ماله، هم شركاء في المال. فإذا كان إنسان عنده عليه مثلا 100,000، من 10,000 إذا كان عليه 100,000 من 10 أشخاص وأفلس ما عنده إلا 50,000، ما وجد عنده إلا 50,000، كل واحد كم يأتي؟ 5. فالآن يطالب بإيش؟ بأن يعطي كل إنسان 5، يعطي بقي عليه 5. إذا أراد أن يوفي عنده مال ويوفي، يوفي من؟ إذا اقترض الآن من أحد الغرماء 50,000، سيرد على من؟ على الجميع. هذا سيستفيد ولا لا؟ سيستفيد ماذا؟ أنه سيأتيه كما قال ليوفيه كل شهر شيئا منه، ليوفيه كل شهر، لأن الغرماء بحسب ديونهم وقسطوا عليه، قال كل شهر عليك الباقي تسدده، كل شهر عليك كذا، اللي عندك الآن 50,000 أخذ لها، باقي عليك 50,000 تقسطها عليك لأنك مفلس. فأراد أن يستفيد، قال أنا أقرضك. طيب سأقرض مفلس، القرض الجديد لا يتحاص فيه الغرماء، فهو عليه كاملا، عليه كاملا، لكنه ينتفع بالسداد. يعني أحد الغرماء قال جاز، لأنه إنما انتفع باستيفاء ما يستحق استيفاؤه، هذه المنفعة التي أتته ليست منفعة زائدة وإنما منفعة مستحقة له. فلذلك إذا كانت المنفعة مستحقة له فلا حرج عليه في هذه المنفعة وإن كانت جاءت من هذا القرض. فكل قرض جرى نفعا فهو ربا ليس على إطلاقها. فإذا كانت هذه المنفعة مستحقة له أصلا فلا حرج فيها. نعم. القرض الجديد هذه تتعلم في الجميع، القرض الجديد يكون عليه ولا يتحاص مع غيره لأنه جاء بعد التفليس. لكن يعني الآن 50 هذه الآن ما يستفيد منها الجميع؟ بلى يستفيد منها الجميع، لكنها دين جديد عليه ما تتقسط لأنها جاءت بعد التفليس ماله. أحسن عليك. يعني إيش مقصود ما يتحصن فيه الدين هذا ما يتحصن فيه كيف؟ يعني الآن 50,000 التي حصل عليها جديدة، دين جديد القديمة التي كانت عنده وغفيت ثم جاءته الآن 50، أو جاءته مثلا 10، يعني يتضح النقطة، استدان 10,000 أقرضه في 10 فهل ريال. فهل يعطي واحد منهم أو اثنين؟ لا بد أن يعطيهم كلهم لأن شركاء تحاصوا ولا يحق له أن يعطي واحد دون واحد هم شركاء في الدين. الآن التفليس إيش معنى؟ لأن أصبح الوفاء لا مستحق عليهم جميعا فليس له أن يختار من يوفي فهم يتحاصون فيما وجد يعني في نفس الوقت كلهم أصبحوا مستحقين للدفع هذه العشرة التي أتت ما يعطيها اثنين فقط بل كل واحد يعطيه 2000 ريال 1000 كل شهر على حسب القسط أو 2000 كل شهر يعطيهم كلهم ما له أن يعطي أحدهم يعني ما الفرق بين 50 الأولى والعشرة الثانية كلها تحصون فيها إيه لكنه انتفع بالعشرة الثانية هو أعطاه الانتفاع لكن لو ما أعطاه ما عنده شيء يقف في ذمته ولكن أعطاه حتى ينتفع لكن لماذا أعطاه 10,000 حتى يحصل 2000 حتى نتصور لماذا أعطاه 10,000 حتى يحصل 2000 أقرضه العشرة على أن يحصل 2000 2000 مع الغرامة أي أما العشرة لا يشترك مع أحد يعني لو أتاه مال بعد ذلك أول من يوفيه قد يوفيه ما يفلس لما قلنا أفلس إذا حكم تفليسه فالغرماء كلهم يتحصن ليس له إنما قال ليوفيه كل شهر شيئا منه حسب الحصة حسب ديونهم طبعا بالنسبة هذا في حال تساوي هو أحد مثلهم ما يمكن أن يزيد عليهم ولو كان له طعام عليه فأقرضه ما يشتريه به ويوفيه جاز لذلك ولو كان له طعام عليه فأقرضه ما يشتري به ويوفيه جاز لذلك إنسان له على آخر 100 صاع من البر فأقرضه لأجل أن يشتري هذا البر الطعام ويوفيه قال له أنا أطلب منك أطلبك 100 صاع قد شغلت ذمتك لي أو استدنت مني 100 صاع من البر فرد علي قال ما عندي ما أشتري به فأقرضه ليشتري بها طعاما يوفيه فأعطاه إياه فأصبح الآن في ذمته ماذا؟ طعام ولا نقود؟ نقود. نقود. طيب ما الفائدة؟ قال جاز مع أنه هناك منفعة وهو أن الطعام في وقت دون وقت أو هذا البر أو غيره في وقت دون وقت فقال رد عليه لأنه يعلم أنه قد لو ذهب هذا الوقت وهو ما استطاع أن يشتري لكنه سيأتيه مال بعد مدة لكن هذه إذا أتى المال ربما الطعام غير موجود فقال أنا أقرضك الآن رد علي الطعام وبعد ذلك يصبح عليك في ذمتك نقود لا طعام قال يجوز لماذا؟ لأنه إنما انتفع باستيفاء ما يستحق استيفاؤه نعم حسنا عليك المنفعة متصورة في المثال الثاني المثال الأول وين الفائدة بالنسبة للمقرض لما أعطاه 10,000 وش السبيل هو؟ السبيل أنه يوفيه لو ما عنده 10,000 ما أعطاه 2000 وقال يوفيه كل شهر شيئا منه الآن هو لا يطالب بأن يعطي 10 مباشرة إذا أتته لأنه عليه في ذمته كل شهر مبلغ هذا حسب الحكم مثلا فحتى يستفيد الوفاء وفاء الدين الذي صار على غريمه مفلسا. طيب المفلس هل يطالب بالدين؟ لا يطالب بالسداد، فقال أقرض حسن يسدده. المفلس فنظرة إلى ميسرة، ما يطالب إذا فلس، فيقول لا خذ هذا المال حتى تسدده، فهو يعطيه حتى يرفع عنه سلس في الوفاء، والدين الجديد لا يدخل في التكليف، فهو مستحق في ذمته. سيأتي إن شاء الله أحكام إذا استجد دين جديد، لأنه لا يدخل في تفليسه إذا أفلس وأثر ذلك في الوفاء. نعم. ولو أراد تنفيذ نفقة إلى عياله فأقرضها رجلا ليوفيها لهم فلا بأس، لأنه مصلحة لهما لا ضرر فيه، ولا يرد الشرع بتحريم ذلك. قال ولو أراد تنفيذ نفقة إلى عياله، كيف؟ طيب أيوه. فأقرضها ليوفيها لهم هناك، الآن تجب عليه نفقة، تجب عليه نفقة أولاده، فقال أنا أقرضت هذا مثلا عياله في مصر وهم في السعودية على أن توفيها لأولاده هناك، جاس. قال فلا بأس لأنه مصلحة لهما لا ضرر فيه ولا يرد الشر بتحريم ذلك. الآن لما أخذ هذه منفعة للمقرض للمقترض في رفع أو تسديد حاجته، وأيضا لا ضرر عليه لأنه له مال في مصر مثلا وهي بلده ويوفيها لأولاده، في لا إشكال في ذلك، لكن هذا من النفقة الواجب. لا، وإنما أراد هنا أن يبين أنه إذا كان هناك مصلحة للمقترض للمقرض من غير ضرر على المقترض فلا حرج فيها. أيضا من أمثلة ذلك وصوره والله أعلم أنه إذا كان يعلم أن أولاده يحتاجون مثلا في السنة كل شهر يحتاجون 1000 ريال، فأقرض إنسان 12,000 يوفي كل سنة كل شهر 1000 ريال من باب النفقة لأولاده الذين يحتاجون حتى يحفظ المال، يعني يكون أخشى أن المال يعني ينفذ أو يعني يحصل عليه كذا، وأنا أريد أن أسلم نفقة عيالي، أهم شيء عندي أولادي، فيقول بسنتين أو 3 أو 4 فعل خذ يا فلان هذا قرض على أن تسدد لكل شهر كم. الآن هو منتفع ولا مو منتفع؟ منتفع بالاطمئنان على نفقة عياله، حاجتهم أنه مسددة من خلال هذا القرض فلا حرج فيه. قال لأنه لأنه مصلحة لهما لا ضرر فيه ولا يرد الشر بتحريم ذلك. هذا أيضا من صور. نعم. قال القاضي ويجوز قرض مال اليتيم للمصلحة، مثل أن يقرضه في بلد ليوفيه في بلد آخر ليربح خطر الطريق. نعم. مال اليتيم لا يجوز التصرف فيه إلا فيما فيه منفعة، ولذلك لا يجوز للولي أن يقرض من مال اليتيم، لأن القرض يقولون ليس فيه مصلحة للمال، فهل للولي التصرف في ذلك؟ يعني هل للولي أن يقرض من مال اليتيم؟ لماذا؟ لأنه إنما أقيم لأجل مصلحة اليتيم وليس في القرض مصلحة. لكن لو وجدت المصلحة فعندئذ يجوز القرض. مثال وجود المصلحة، الولي يريد أن يشتري وهو قد أمر بالاتجار مثلا في مال والعمل لتنمية مال اليتيم، هذا من مهامه وواجباته، فهو يريد أن يتجر. فهناك بيت سيشتريه لأجل متاجرة في مكة وهو من أهل الرياض، لكن يخشى من إذا أراد نقله إلى مكة من خطر الطريق، فأقرضه إنسان على أن يوفيه له في مكة، فيجوز. قال مثل أن يقرضه في بلد مثل في الرياض ليوفيه في بلد آخر في مكة مثلا ليربح خطر الطريق. فالمقرض الآن استفاد وعاد عنه منفعة، وهي عمل خطر الطريق، ومع ذلك يجوز. لماذا؟ لأنه لا ضرر على المقترض من هذه المنفعة التي تعيدها. والشرع كما قال ابن قدامة لا يرد بتحريم ما فيه مصلحة من دون ضرر، لا ضرر على المقرض ولا المقترض وفيه مصلحة لهما، فالشرع لا يرد بتحريم ذلك. إذا كان لأجل الشفة، لكن إذا كان الآن في البنك أو الحفظ عند البنك ويحفظه خاطر بهذا المال، لأنه قد يفلس هذا المقترض، قد لا يوفي، لذلك هو ممنوع الأفراد تصرف القرض إلا إذا جاءت مصلحة، وهو لأجل تحصيل هذه المصلحة نقول يجوز. وفي معنى هذا، وهذا القيد الذي يذكره الفقهاء رحمه الله في جواز القرض، قرض مال اليتيم، قالوا للمصلحة، صورة المصلحة مثل ما ذكره المصنف رحمه الله. نعم. وفي معنى هذا قرض الرجل فلاحه حبا يزرعه في أرضه أو ثمنا يشتري به بقرا وغيرها لأنه مصلحة لهما. وقال ابن أبي موسى هذا خبيث. نعم، في معنى هذا أيضا، في معنى المصلحة والمنفعة للمقرض مع أنها لا تضر المقترض، إذا أقرض الرجل فلاحه حبا ليزرعه في أرضه فهو سينتفع، لأن الأرض ستزرع، مع أنه قرض، لكن هذا الفلاح الذي يفلح بهذه المزرعة في المزارعة مثلا بينه وبين نفس ما يخرج أو بربعه، قال الفلاح لماذا أقرضه حتى يعود عليه بالمنفعة ما اتفق عليه، لكن لا حرج، لأن هذه المنفعة مستحقة، لأن هذه المنفعة مستحقة. أو ثمن يشتري به بقرا، أو ثمن يشتري به بقرا، كيف الفائدة هنا في الحرب؟ فهذا أيضا مصلحة للأرض وللزرع وهو سيستفيد، نقول نعم، لأنه لا ضرر على المقترض من هذه المنفعة التي يتحصل فيها أو تتحصل للمقرض، لأنه مصلحة لهما. قال ابن أبي موسى هذا خبيث وهذا قول في المسألة، لأن هذا وإن كان لا ضرر فإنه لا يجوز، لكن على خلاف الراجح. فهذا القول لأجل أنه كل قرض جرى نفعا فهو ربا، فهو ربا أيا كان، ولو كان ليس فيه ضرر ما دام أنه يجر منفعة، لأن القرض إنما جاء للإحسان والإرفاق دون أي منفعة تذكر. فإذا كان هناك منافع ولو كان ليس عليه ضرر، فإنه إنما أراد بهذا القرض منفعة خرج بها عن المقصود. هذا وجهه طبعا، هذا القول له وجاهته، لكنه مخالف لقصد الشارع من تحريم المنفعة للمقترض، وهي الحاق الضرر من المنفعة للمقرض، لأن فيها الحاق ضرر في المقترض. لكن إذا لم يكن فيها الحاق ضرر وفيها مصلحة فإنه لا يمنع. قال رحمه الله: فصل. إذا قال المقرض إن مت فأنت في حلم، فهي وصية صحيحة. نعم، لو قال المقرض للمقترض إن مت، يعني أنا أيها المقرض فأنت في حلم، فهذا جائز، أبرأ وتدخل في الوصية. يقول إن مت هي تدخل في الوصية يبرئ أسامة. نعم. وإن قال إن مت فأنت في حلم لم يصح، لأنه إبراء علق على الشرط. لو قال له إن مت فأنت في حل، هل يجوز ذلك؟ قال المصنف لم يصح، لأنه إبراء علق على شرط، وعند المذهب أنه إذا علق على شرط فإن ذلك غير صحيح. الشرط العقد المعلق على شرط غير صحيح. والقول الثاني في المسألة لأنه لا حرج في ذلك، ما دام أن هذا الشرط يمكن وقوعه فلا حرج. نعم، هذا هو الصحيح والله أعلم. نعم. وإن قال اقترض لي 100 ولك 10 صح، لأنها جعالة على ما بذله من جاهه. نعم، لو قال اقترض لي 100 ولك 10، يقول أنا إنسان ما يعرف الناس ولا يعرفون الناس، فجاء إلى جاء محمد إلى زيد وقال إن عمرو رجل صالح أعرفه وأعرف صلاحه وأعرف مناءته وهو محتاج اليوم ولكنه سيسدد قريبا، فتوجه لهم عند قوله أنا لا أعرف لكن ما دام بوجاهتك سأقرضه، لكن هذا كان قبل ذلك بشرط أن المقترض قال لهذا الوجيه اقترض لي 100 ولك 10، قال صح لأنها جعالة على ما بدله من جهل. فهو جعل الوجاهة، هذا لا حرج فيه. هذا الجاه بدله لجاهه فيه عمل وفيه تكفل في تعريفه عند المقرض، فيقول لا حرج فيه لأنها جعالة على ما بدله من جاهه. وإن قال تكفل عني 100 ولك 10 لم يجز، لأنه يلزمه أداء ما كفل به، فيصير له على المكفول، فيصير بمنزلة من أقرضه 100 فيصير قرضا جر نفعا. نعم، بعكس لو قال تكفل عني بمئة ولك عشرة، قال أنت كفيل تكفلني عند فلان، أنا أريد أن أقترض من شيخ صالح، قال له الله ما أعرف أريد أن أقترض منه مئة ألف، قال ما أعرف تري بكثير، والله هذا جارك هاني تكفلني عند الشيخ سامح، قال نعم فسأل بحقه كم، أعطني عشرة آلاف، طيب لا حق أعطيك عشرة ما حق لا يجوز. لماذا؟ لأنه إذا جاء السداد وقلت لا أنا ماشي وطالب من الكفيل سدد عنه مئة ألف أصبح إيش؟ ها؟ الآن طالبه فسدده، أنا أعطيته الآن طالبني وأعطيته المئة ألف ولا لا؟ فأصبح كأنني أقرضته أو كأنه أقرضني المئة ألف وردت عليه بمئة وعشرة. ولذلك يقول لأنه يلزمه يلزم من الكفيل هذه أداء ما كفل به هذه مئة ألف، فيصير له على المكفول الذي هو أنا مئة ألف، فيصير منزلة من أقرضه مئة ورد عليه كم؟ ردت عليه مئة وعشرة، كأنه أقرض لي مئة لكني أنا ردت عليه، فيصير منزلة من أقرضه مئة أقرض رهاني مئة، فيصير قرضا جرى نفعا لأن ردت عليه مئة وعشرة. نعم واضح الصورة؟ واضح يا شيخ؟ ولو أقرضه تسعين، ولو أقرضه تسعين عددا بمئة عددا وزنهما واحد وكانت لا تنفق برؤوسهما ولا تنفق وكانت لا تنفق برؤوسها فلا بأس به لأنه لا تفاوت بينهما في قيمة ولا وزن، وإن كانت تنفق في موضع برؤوسها لم يجوز لأنه زيادة. إذا أقرضه تسعين عدد بمئة عدد لكن وزنهما واحد، يعني في الوزن واحد وإن كانت الأعداد مختلفة، فإن كانت برؤوسها تصرف برؤوسها تنفق برؤوسها نعم لا يجوز لأنه أقرضه تسعين بمئة، لكن إذا كانت لا بالوزن ولا ينظر إلى الرؤوس ولا العدد فلا حرج لأنه لا تفاوت بينهم في قيمة ولا وزن، إذا كان وزنهما واحد وإن اختلفت أعدادهم والإنفاق يكون بالوزن لا بالعدد لا حرج، لكن إذا كان الإنفاق بالعدد فنقول لا لأنه لا بد من التساوي. نعم. قال رحمه الله فصل: وإن أقرضه نصف دينار فأتاه بدينار صحيح وقال خذ نصفه وفاء ونصفه وديعة أو سلما جاز. نعم، يقول المصنف رحمه الله: وإن أقرضه نصف دينار فأتاه بدينار صحيح وقال خذ نصفه وفاء ونصفه وديعة، صورة ذلك إنسان عليه نصف دينار ما عنده النصف ما عنده إلا دينار كامل فقال خذ، هل يجوز أن يعطيه دينار بنصف؟ يجوز لو كان بدون شرط سالم، لكن هذا لا يريد أن يعطيه ويريد أن يوفيه كما أخذ منه نصف دينار بنصف دينار، فماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ قال نصف دينار هو الوفاء والنصف الآخر وديعة أو النصف الآخر سلم في طبعا ما الإشكال في الوديعة لماذا لا قال والنصف الآخر قرض ماذا قال؟ أن يكون إما أن تكون وديعة أو سلف، ماذا أو قرض ذهب؟ إيه نعم، لأنه قبيلة ذهب أجل تقاضي نقل يقرضه الآن ذهب على أن يرد، يقرضه نصف على أن يرده نصف، يجوز ولا ما يجوز؟ فيقول الآن نصف على أنه نصفه وفاء ونصفه وديعة. فقال نصفه إيش؟ قرض. ما هو هذا؟ ليش ما هي المفاهيم؟ ولا بيشترط هذا؟ لكن قال لو قال وديعة جاء. أو سلما، لأنه إذا قال ونصف الآخر قرض هذا إشغال لذمة المقرض. ربما الناس بعض الناس لا يريد إشغال ذمته بضمان، وتعرفون أن القرض أيضا فيه شيء من اليد والمنة، لكن إذا قال وديعة فهذا فيه إحسان ما يزال الإحسان من المستودع، لأنه سيحفظ له هذا المال، لكن القرض فيه شيء من اليد والمنة لا يقبلها كثير من الناس. فقال ونصفه وديعة أو سلما بيع، بيع قال نصف سلم في 10 آصع من البر الجيد بعد شهر من الآن، قال يجوز. وإن امتنع من أخذه لم يلزمه لأن عليه ضررا في الشركة. نعم، لو قال لا أنا لا أخذ إلا نصف دينار لأنك ستشغلني بالوديعة، قال لأن عليه ضررا في الشركة لأنه شاركه الآن، صار نصف له ونصف لصاحب هذا النصف الآخر فتشارك، قال لا أريد هذا، يجوز لأنه فيه ضرر. نعم، يجوز الامتناع، لا يلزمه القبول. نعم، والسلم عقد يعتبر فيه الرضا، ولو قال لا أريد سلما أيضا، السلم بيع لا بد من رضا المتعاقدين البائع والمشتري، إذا قال لا أريده سلما النصف الباقي لا يلزم، ما نلزمه نقول لا نصف وفاء ونصف سلم، قال لأن السلم عقد يعتبر فيه الرضا، فإذا لم يرضى لا يلزم به. نعم، لو قبيلة رضي أن تنشغل الذمة لكنه في المعلوم أن القرض إنما جاء استثناء، ولذلك مع عدم الحاجة فلا يقال في جوازه مطلقا هكذا، لا يحتاج إلى هذا المال كيف يقول يعتبر قرضا، يعتبر وديعة. نعم، ولو أقرضه نصفا قرابة على أن يوفيه نصفا صحيحا لم يجز لأنه شرط زيادة، وهذا أيضا من باب صور قرض الذي يجر نفعا، أقرضه نصف مقروض مكسر على أن يوفيه نصف صحيح لا يجوز، يعني فيه زيادة، الصحيح فيه زيادة في الوصف، لا يجوز أن يوفيه أزيد مما أخذ، أن يرد بدله وهذا اشترط عليهم، ولو أقرضه نصفا اقتراض على هذا شرط، على أن شرط أن يوفيه نصفا صحيحا لا يجوز، لأنه شرط بنفع وزيادة، وكل قرض جر نفع فهو ربا. هذه المسألة ذكرها العلم، ومسألة أخذ الأجرة على الضمان، حكى بعض أهل العلم الإجماع على المنع التحريم، قالوا لأن الكفالة فيها معنى الإرفاق والإحسان، وهي من عقود الإرفاق والإحسان، فلا يجوز أن تنقلب إلى عقود معاوضات. بعض وهم قلة من المعاصرين أجاز أخذ الأجرة على الضمان إذا لم تنقلب قرضا بمثل هذه الصورة، يتفقون حتى الذين يقولون بجواز أخذ الأجرة على الضمان يقولون بعدم جوازها إذا كانت تنقلب إلى دين، مثل ما ذكرنا هذه الصورة التي ذكرها، لكن إذا كان لا يتصور فيها أن تكون دين قد يجوز أخذ الأجرة على الضمان. والصحيح ممن أقرب الله أعلم ممن يأخذ أجرة على الضمان، بل حكاه بعض أهل العلم إجماعا. قال رحمه الله: باب الرهن، وهو المال يجعل وثيقة بالدين ليستوفى منه إن تعذر وفاؤه من الدين. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب الرهن. الرهن من عقود توثيقات، فهو مال يجعل توثيقة لدين ليستوفى منه إذا تعذر الوفاء أو تعذر وفاء المدين، فإنه استوفى من هذا الرهن. ولا شك أن الرهن فيه مصلحة ظاهرة، وهي اطمئنان صاحب الدين للوفاء بدينه. فإذا جاء إنسان وقال أقرضني هذا المال مثلا 100,000، فقال له متى توفي؟ قال أوفيك بعد شهر. فإن بعض الناس ربما يكون يعسر أو يماطل فلا يثق الدائن بوفاء المدين، فيطلب رهنا لتوثيقة الدين، فيقول أنا أريد أن ترهنني هذه الأرض التي قيمتها 100,000، وهذه الدار، وهذه السيارة، إن وفيت الدين فهي لك، وإن لم توفي استوفيت ديني منها. أيضا من مصالح الرهن أن فيه توثيقة للدين، فإنه ربما تجاحد أو جحد المدين الدين، فإذا وجد أنه رهن هذا قال هذا رهن، هذا دليل على أنه كان بينهم دين، فهذا من مصلحة أو من مصالح الرهن. قال المصنف: والمال يجعل وثيقة بالدين، فهو أولا توثقة للدين، هذا مصلحة. المصلحة الثاني ليستوفي منه أي الدائن إن تعذر وفاءه من المدين، تعذر وفاء الدائن من المدين، فهو أولا توثيقا للدين، وثانيا لاستيفاء الدين إذا لم يوفي المدين هذا الدين. نعم. ويجوز في السفر لقول الله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وفي الحضر لما روت عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعة، متفق عليه. نعم، يجوز في السفر وفي الحضر. لماذا؟ لأن بعض أهل العلم عند قول الله عز وجل: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، قد يفهم منه بعض الناس أو ربما أن هذا فقط في السفر يعني الرهن، ولكن في الحضر يكفي الكتابة. فهنا الرهان المقبوضة جاءت لماذا؟ للمصلحة الأولى التي ذكرناها، وهي توثيقة الدين، لا لأجل الاستيفاء. مقصود الآن قول الله عز وجل: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، الكتابة لأجل ماذا؟ لأجل توثيقة الدين. فرهان مقبوضة يعني تقوم الرهان هنا مقام إيش؟ الكتابة، يعني مقام توثيقة الدين. معلوم أن الكتابة إنما هي للتوثيقة لا للاستيفاء، فالرهان هنا المقصد منها في هذا الأمر لتوثيقة الدين. ولكن لما كانت ليست فقط للتوثيقة وإنما أيضا للاستيفاء فتجوز في السفر وفي الحضر. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعه، وهذا إنما كان لأجل ماذا؟ الاستيفاء، للاستيفاء لا لأجل التوثيقة، لأن الغالب أن اليهودي يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لن ينكر دينه، لكنه يخشى أنه لا يستطيع الوفاء، فهو أراد أن يستوفي بهذا الدرع. نعم. ولأنه وثيقة جادت في السفر فتجوز في الحضر كالضمان والشهادة. فهي وثيقة للدين تجوز في السفر، فيقاس عليها أنه يجوز في الحضر، لأن الحاجة إلى توثيقة الدين قائمة في الحضر وفي السفر. وإذا كان الضمان والشهادة لأجل توثيقة الدين تجوز في الحضر، فإن الرهن أيضا يجوز في الحضر لأنه يحصل به توثيقة الدين. فهذه المصلحة موجودة كذلك في الحضر، فجازت في الحضر وفي السفر. نعم. قال رحمه الله: فصل. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي الرحيم. هذا السائل من أحسن الله عليك يقول: شخص تزوج من امرأة لها 3 بنات من رجل غيره، فأراد ابنه أن يتزوج واحدة. شخص تزوج من امرأة لها 3 بنات من رجل غيره، فأراد ابنه أن يتزوج واحدة منهن، فهل له ذلك؟ نعم، إذا كان هذا الولد من غير هذه الأم أحرج، أنا أجنبي عنه. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.